يقول الله تعالى في سورة نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. إنا أرسلنا يعني إنا بعثنا نوحا عليه السلام إلى قومه، وقلنا له، قال الله عز وجل لنوح عليه الصلاة والسلام آمرا: أن أنذر قومك، يعني حذر قومك، أنذر يعني حذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، يعني عذاب موجع إذا ماتوا على كفرهم ولم يخضعوا ولم يذعنوا لأمر الله تبارك وتعالى ولم يدخلوا في دينه، فإذا ماتوا على ذلك أتاهم العذاب الأليم المؤلم الموجع في الدار الآخرة، وهو عذاب النار. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين. قال نوح عليه السلام لقومه: يا قوم إني نذير لكم، وأنا بين الإنذار، يعني أبين لكم، بين الإنذار من عذاب الله إن عصيتموه، بينت لكم ووضحت لكم إن أطعتم الله دخلتم الجنة، وإن عصيتموه فقد أنذرتكم ولكم النار. نعم، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هذه دعوة الأنبياء أولا، الدعوة إلى توحيد الله وإلى عبادته وحده لا شريك له. وإني رسول الله إليكم فاعبدوه وحده لا شريك له، وخافوا عقابه، اتقوا الله، خافوا الله، وأطيعوني، يعني وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه، أنا رسول الله إليكم، فإن أطعتموني واستجبتم لي يغفر الله عز وجل لكم من ذنوبكم، أي يصفح عنكم سبحانه وتعالى، يصفح الله عز وجل عن ذنوبكم ويغفر لكم إن أطعتموني. ثم ماذا؟ ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني ويمدد في أعماركم إلى وقت مقدر في علم الله سبحانه وتعالى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، إن الموت إذا جاء لا يؤخر أبدا، لكل أجل كتاب، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم، لو كنتم تعلمون ذلك، لو كنتم تعلمون ما قلت لكم وصدقتم قولي لسارعتم إلى الإيمان بالله وأطعتم الله تبارك وتعالى رجاء لما عنده من الثواب والخير، والله تعالى أعلم.